معذورات دوري قد وتهب النار يرحب ايامك يا جدي شو تبقى بيتوتي وجبتي جدي تخبط عالتنور تضمي ريحتها بخور انفخ انفخ عالبابور كرتاتات وقت مكروه يرحم ايامك يا جدي يرحم ايامك يا جدي شو تبقى بيتوتي وجبتي جدي تخبط عالتنور وتضمي ريحتها بخور انفخ انفخ عالبابور كرتاتات وقت مكروه شو كانت حلوة العتابة والمجانة والربابة شو كانت حلوة العتابة والمجانة والربابة كان الجار بيحب الجار والكلمة ودنا انطار والباب مشرع هالدار عم بنادي وتسهر يرحم ايامك يا جدي تبقى بيتوتي وجبتي جبتي تخبط عالتنور ظلمي ريحتها بخور انفخ انفخ عالبابور كرتاتات وقت مكروه ويرحم ايامك يا جدي يرحم ايامك يا جدي يرحم ايامك يا جدي.